بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في لقائنا الثالث، درس الثالث من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. ولعلكم تذكرون أننا في الدرس الماضي، درس الثاني، تكلمنا عن تولي الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، تولى الخلافة بعد مقتل خليفة الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقلنا بأن الأمور اضطربت على الخليفة علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع، وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير الشام اختلف مع علي رضي الله عنه، كان يطالبه بأن يسلم له قتلة عثمان رضي الله عنه، ولكن عليا ما كان يستطيع في ذلك الوقت بسبب شراسة الثوار وقوته، وهذا أدى إلى نشوب معركة الجمل، ثم بعد ذلك حرب صفين الرهيبة، وانتهى الأمر بالتحكيم كما تعلمون. قبول علي بن أبي طالب بالتحكيم جعل جماعة من المسلمين تخرج على ولي الأمر الشرعي الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، سموهم بالحرورية نسبة إلى بلدة حروراء بالعراق، وهم الخوارج أيها الأخوة. وهذا أدى إلى أن يتواجه معهم خليفة ويلحق بهم هزيمة ساحقة في معركة النهروان بسبب قتلاهم في معركة النهروان وخسارتهم الكبيرة. أدى ذلك إلى المؤامرة الشهيرة التي قام بها عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله، ثلاثة هؤلاء الأشقياء، وتمكن عبد الرحمن بن ملجم من غدر الخليفة، ضربه على جبهته بسيف مسموم، وهذا إلى أدى هذا إلى وفاته رضي الله عنه. تولى ابنه الحسن رضي الله عنه، ولكن الحسن أراد أن يصلح بين الفئتين المتقاتلتين من المسلمين، ولذلك تنازل عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الأحداث المعروفة التي تكلمنا بها في اللقاء الماضي. روى الإمام أحمد بن حنبل عن العرباض بن ساري السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى السحور في شهر رمضان، هلم إلى الغداء المبارك، ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عميرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. قال ابن كثير في كتابه: سئل عبد الله بن المبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. فقيل له: أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. ولما سئل المعافى بن عمران عن معاوية رضي الله عنه، والمعافى هو ابن عمران بن نفيل بن جابر الأزدي الإمام الكبير، ولد في أواخر الدولة الأموية، وكان عالما كبيرا شديد السخاء، اشتهر بالسخاء، وهو من سادات الأزد. قتل الخوارج قبحهم الله، له ولدين فلم يظهر عليه شيء، وجمع أصحابه ثم أطعمهم، فلما فرغوا قال لهم: آجركم الله في فلان وفلان. توفي المعافى رحمه الله في سنة 86 من الهجرة. لما سئل المعافى أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، غضب وقال: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. نعم، هؤلاء هم السلف أيها الأخوة. ما يأتينا رجل الآن ويتفلسف ويصنع من نفسه عالم بالتاريخ، ولا عالم في الرجال، ولا عالم في في في في الفقه والشريعة. هذا هو هدي السلف عند الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم. سادتنا الصحابة هؤلاء، من يأتي الآن في القرن 15 الهجري ويتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ من أنت بالنسبة لهؤلاء؟ نعم. قال الحافظ إبراهيم بن ميسرة الطائفي المتوفى في 132، ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أصواطا. روى الإمام أحمد بن حنبل عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم يكون بعد ذلك الملك. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائنا ملكا عضوضا، ثم كائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأرض، يستحلون الحرير والفروج والخمور، يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل. نعم أيها الأخوة. قال معاوية رضي الله عنه: أنا أول الملوك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب. وكان عمر معجبا بمعاوية. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. وقال عبد الملك بن مروان عن معاوية رضي الله عنه: ما رأيت مثله في حلمه واحتماله. نعم، انظروا ماذا قال عنه الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: احذروا قرم قريش وابن كريمها، من يضحك عند الغضب ولا ينام إلا على الرضا، ويتناول ما فوقه من تحته. وقال عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان حلمه قاهرا لغضبه، وجوده غالبا على منعه، يصل ولا يقطع، ويجمع ولا يفرق. قال معاوية رضي الله عنه عن نفسه يتكلم يقول: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت أبدا. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها. نعم، هذا معاوية. معاوية أيها الأخوة كان طويلا أبيضا جميلا، أبيض الرأس واللحية، ولذلك كان يخطبهما بالحناء والكتم. أسلم مع أبيه يوم فتح مكة، وكان رضي الله عنه من المؤلفة قلوبهم، وكان يكتب الوحي لما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيره من كتاب الوحي رضي الله عنه. ومن المعروف أن عدد كتاب الوحي أكثر من 40 كاتبا، منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان معاوية مع أخيه من أبيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، وكان يزيد أميرا على الشام، فلما مات نصب عمر معاوية مكانه على الشام، فكتب إليه أبو سفيان أبوه، انظروا هذه كلمة مهمة، كتب إلى ابنه معاوية في الشام قال له: يا بني، إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا، فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله، وقصر بنا تأخيرنا، فصاروا قادة وسادة، وصرنا أتباعا، وقد ولوك جسيما من أمورهم، فلا تخالفهم، فإنك تجري إلى أمد فنافس، فإن بلغته أورثته عقبك. نعم، كلمة عجيبة من أبي سفيان رضي الله عنه. وفي سنة 27 افتتح المسلمون جزيرة قبرص، فتحها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ركب البحر بجيش كبير، وكان من ضمن من كان معه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وزوجته الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما. وعبادة هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الأولى والثانية، وشهد بدرا، والمشاهد كلها شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي عبادة بن الصامت في سنة 34. أما أم حرام فهي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الخزرجية، خالة الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا هو فتح قبرص الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي توفيت به أم ملحان رضي الله عنها. أما الذين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم في منامه، فهم الذين غزوا القسطنطينية في سنة 49 في خلافة معاوية، وكان أميرهم هو يزيد بن معاوية. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه أن عمير بن الأسود العنسي أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص، وهو في بناء له ومعه أم حرام، قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم؟ فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. نعم، إذن أيها الإخوة، بمبايعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هدأت الفتنة، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وبما أننا نتكلم في هذه الدروس عن التاريخ السياسي للدولة الأموية، وبما أننا قد وصلنا في الحديث إلى عام الجماعة، نريد أن نتكلم وباختصار شديد وبعيدا عن الآراء المختلفة، نريد أن نتكلم عن الإمامة أو الخلافة وعن البيعة، يعني بما أننا نتكلم في هذا المجال نريد أن نتكلم عن هذه المفاهيم. بها طبعا الكثير من الآراء، لكن يعني نتكلم بما يعني تيسر لنا. نحن هنا نتكلم أيها الأخوة عن الإمامة، إمامة المسلمين عند أهل السنة والجماعة. الإمامة كما قال الفقيه الشافعي الكبير علي بن محمد بن حبيب الذي يعرف بالماوردي المتوفى في سنة 50 و400 من الهجرة، قال في كتابه المسمى بالأحكام السلطانية، قال عن الإمامة: هي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعلى ذلك تكون الخلافة كما عرفها جمهور العلماء بأنها الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الماوردي. ولا أريد هنا أن أفصل في موضوع الإمامة، ولكن أورد ما قاله القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء الحنبلي المتوفى في سنة 58 و400، قال في كتابه أيضا المعروف بالأحكام السلطانية، قال: والإمامة تنعقد من جهتين، أحدهما باختيار أهل الحل والعقد، والثاني بعهد من قبله. فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فإنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد بأن يقول كلهم هذا إمام، وأما بعهد من قبله بمعنى أن يعهد الخليفة أو السلطان أو الأمير الأمر إلى من يختاره لتولي الأمر من بعده، فإن ذلك يجوز إذا وافق أهل الحل والعقد على ذلك، وتجوز إمامة المفضول في وجود الأصدقاء. هذا كلام الفراء أبو يعلى. وأيها الأخوة، يجب في من يتولى الإمامة أو الخلافة أن تتوافر فيه شروط معينة، مثل أن يكون حراً، حرية ضرورية، أن يكون حراً بالغاً عاقلاً عدلاً عالماً شجاعاً قوياً حازماً فقيهاً صحيحاً ليس بأعمى ولا بأصم. وفي هذه لا نريد أن نخوض الأصم، لا نريد أن نخوض في الآراء المختلفة بين العلماء. ويجب أيضاً أن يكون من شروط أن يكون من قريش، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان. هذا عن الإمامة باختصار شديد أو الخلافة. ولكن ماذا عن البيعة التي تعقد للإمام أو للخليفة؟ البيعة في اللغة مشتقة من البيع، البيعة مشتقة من البيع، والمبايعة هي المعاهدة. ومن وجهة نظر الشرع البيعة هي معاهدة المرء ولي الأمر على السمع والطاعة، وأن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، وألا ينازعه في شيء من ذلك، وأن يطيعه في المنشط والمكره فيما يكلفه به من أمور. هذا تعريف مهم، هذه البيعة. ستجي أنا بايعتك بس، لا، بيعة لها شروط ولها أمور ولها يعني متطلبات وعليها تبعات إذا نقضت. ويجب على المسلم أن يبايع الإمام، وعلى المرء المسلم أن يسمع ويطيع إمامه. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. إذن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذه حديث أيها الأخوة شر، مو على كيفك، هذا شيء نتبعه شر. وفي الحديث، إذن هذا حديث ابن عباس واضح الذي رواه الإمام البخاري واضح. وأيضا من يبايع يجب عليه طاعة الإمام وتحرم عليه معصيته، إلا إذا أمر الإمام بمعصية ويحرم عليه نقض البيعة. من يبايع يحرم عليه نقض البيعة إلا إذا صدر من الإمام ما يوجب نقض البيعة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا لقى الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء ينصب بغدرته يوم القيامة. نعم. والسمع والطاعة للإمام لا تكون أيها الأخوة في معصية أبدا، سمع وطاعة ما تكون في معصية. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا يجوز أيها الأخوة البيعة لأكثر من أمير، ولا يجوز لأحد أن ينازع الإمام الذي تمت مبايعته من قبل أهل الحل والعقد. ما تجوز منازعة الإمام الذي تمت مبايعته، وعلى المسلمين قتال من ينازع الإمام الذي تمت مبايعته. وللبيعة صيغة عامة وقد تتغير عباراتها طبقا للظروف، ولكن بصفة عامة تكون هكذا، بصفة عامة تكون البيعة هكذا: نبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا فيما استطعنا، وألا ننازع الأمر أهله. هذه البيعة واضحة ما فيها أيها الأخوة. نعم. الآن أيها الأخوة، بعد يعني هذه المقدمات، يعني أعتبر أنا تقريبا معظم الكلام الذي تكلمناه منذ الدرس الأول إلى هذه اللحظة يعتبر يعني تقديم أو مقدمة لبداية تاريخ الدولة الأموية. أريد الآن أن أتكلم عن رجل لعب دورا مهما في أحداث تلك الحقبة من التاريخ الإسلامي. هذا الرجل هو زياد بن سمية أو زياد بن أبيه، الذي عرف بعد ذلك بزياد بن أبي سفيان. ولد زياد في الطائف في عام الهجرة، وقيل بل قبل الهجرة بعام، وأسلم في خلافة الصديق، واختلفوا في اسم أبيه، فيقولون بأن زياد هو زياد بن عبيد الثقفي. كان أبوه عبيد عبدا ويسمونه أيضا بزياد بن سمية، أمه سمية جارية الحارث بن كلد الثقفي الطبيب المشهور. واشترى زياد أباه عبيدا وأعتقه بعد ذلك. قدم زياد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشره بأحد الفتوح، فطلب منه عمر أن يخطب بالناس، فخطب خطبة عصماء، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو كان هذا الفتى قرشيا لساق العرب بعصاه. فقال أبو سفيان: والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومن هو يا أبا سفيان؟ قال: أنا. فقال علي: مهلا، فلو سمعها عمر لكان سريعا إليك، يعني له شأن معك، حاسبك على هذا الكلام. وكتب مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زياد عندما كان زياد في فارس: إنما وليتك وأنت عندي أهل لذلك، ولن تدرك ما تريد إلا بالصبر واليقين، وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر. هذه الكلمة اللي قالها أبو سفيان: وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر، لا تستحق نسبا ولا ميراثا، وإن معاوية يأتي المرأة من بين يديه ومن خلفه فاحذره والسلام. هذا يعني مقدمة عن يعني زياد ونسب. وكان زياد من دهاة الرجال، وكان كاتبا متمكنا، كتب لأبي موسى الأشعري وللمغيرة بن شعبة ولعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وزياد أخ لأبي بكرة رضي الله عنه من الأم، وكان زياد من أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي بعثه لقتال أكراد خرجوا في فارس، فأوقع بهم زياد وأقام في قلعة في إصطخر نسبت إليه، فهي قلعة زيح. لما تم الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، أرسل معاوية قائده بسر بن أبي أرطاه، هذا بسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي القرشيين. إذن بسر بن أبي أرطات من بني معيص بن عامر بن لؤي وهو قرشي، ولست متأكدا من صحبة بسر، حاولت أبحث فما تأكدت هل هو صحابي أم لا. الإمام أحمد ويحيى بن معين يقولان بأنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه بعث بسر بن أبي أرطات على رأس جيش إلى البصرة، أمره بأن يقبض على بني زياد، وذلك حتى يستخلص أموالا كانت لبيت مال المسلمين عند زياد الذي كان يقيم بعيدا في إصطخر. في البصرة قبض بسر بن أبي أرطات، وبسر هذا بالمناسبة من الجبابرة القساة، قبض على عبد الرحمن بن أبي بكرة وعلى عبيد الله وعباد بن زياد، وأراد بسر أن يقتلهم، ولكن أبو بكر استمهل بسر أسبوعا. لماذا؟ حتى يذهب إلى معاوية في دمشق في الشام، فأمهله بسر أسبوعا ذاهبا آيبا، وإلا فإنه سوف يقتلهم. فجد كما يقولون أبو بكرة بالمسير، اشتد بالمسير، وقالوا بأنه قتل دابتين تحته من شدة السير، ما يتوقف، يعني اشتد في مسيره. ولما وصل إلى معاوية طلب منه أبو بكر أن يعطي زيادا أخاه الأمان، وأن يكتب إلى بسر بإطلاق سراح من بيده، فكتب معاوية إلى بسر بذلك، وقال لأبي بكر: أعطي أخاك الأمان على أن يسلم ما عنده من أموال. ووصل أبو بكر إلى البصرة قبيل غروب اليوم السابع، واستطاع بفضل الله أن يستنقذ الأسرى. نعم. في سنة 42 كتب معاوية إلى زياد بالقدوم عليه، وكان أبو بكر قد حث أخاه زياد على الدخول في طاعة الخليفة. فلما وفد زياد الداهية على معاوية رضي الله عنه، سأله عن الأموال التي جمعها من فارس، فقال له زياد بأنه أرسل منها إلى علي رضي الله عنه، وصرف بعضها في الإنفاق على شؤون الإمارة، واحتفظ بالبقية عند بعض أعوانه، وسوف يحضرها له. فصدقه معاوية، أو يعني أراد أن يكسبه ولا يحاسبه على هذا، يعني يستفيد من قدرات زياد، وأرسله ليقيم في الكوفة، وذلك حتى يكون تحت نظر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. في سنة 42 غزا المسلمون بلاد اللان وبلاد الروم. بلاد اللان هذه بالقرب من أرمينيا. إذا ننظروا إلى بركة عام الجماعة أيها الأخوة، في سنين الفتنة الكبرى كان المسلمون يتقاتلون فيما بينهم، وكان الجهاد متوقفا، توقف الجهاد بسبب الفتنة والحروب فيما بين المسلمين. ولما اصطلحوا قاموا في نفس العام بمواصلة جهادهم في سبيل الله. ولذلك ماذا تتوقعون أن يكون رد فعل ولي الأمر مع من يخرج أو حتى يفكر أو يخطط للخروج بعد هذا الصلح الذي أعقب هذه الفتنة الدامية؟ نعم، إذن أيضا من الأمور التي يعني نحب أن نشير إليها أنه في سنة 42 ولد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي سوف يكون له شأن في الدولة الأموية. نعم، إذن قلنا بأن الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل أن ينشب القتال في معركة النهروان، دفع، إذا تذكرون من درس الماضي قلنا بأنه قبل أن ينشب القتال دفع براية الأمان إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فتوجه أبو أيوب إلى الخوارج وقال لهم: من جاء إلى هذه الراية منكم ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو عام، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو المدائن فهو آمن. وإذا تذكرون قلنا بأن جماعة منهم استجابوا لهذه الدعوة وأبى البقية إلا القتال، ولما نشب القتال هزم الخوارج هزيمة ساحقة وقتل معظمهم وجرح منهم قرابة 400، وقام الخليفة بالعفو عنهم بعد أن شفوا من جراحهم، عالجوهم شفيت الجراح، عفى عنهم الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الخوارج الذين استجابوا لدعوة الأمان وجرح الخوارج في النهروان الذين شفوا من جراحهم وهم كما قلنا قرابة 400 هؤلاء الجرحى، لما اصطلح المسلمون في عام الجماعة وآل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حركتهم نفوسهم المريضة للقيام بالفتنة والخروج على الخليفة، فابتدأ رؤوسهم بالنجوى، هذه البداية النجوى، ثم أخذوا يجتمعون في اجتماعات سرية وأمروا عليهم أميرا لقبوه بأمير المؤمنين، وهو المستورد ابن علفة، المستورد ابن علفة ابن الفريش التيمي. إذن المستورد ابن علفة ابن الفريش التيمي من تيم الرباب، وكان ذلك في الكوفة، واتفقوا أن يكون خروجهم في شعبان من سنة 43. كان أمير الكوفة في ذلك الوقت هو المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، فلما وصلته أخبارهم خطب في الناس وحذرهم، وكان مما قال لهم: وأيم الله لقد خشيت ألا أجد بدا من أن يعصب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل، فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامة، وقد ذكر لي أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخلاف، وأيم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم، فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار. خطبهم، هذه خطبة إعذار، حتى إذا تصرف بعد ذلك لا أحد يلوم. ثار الخوارج بقيادة المستورد بن علفة تيمي، وكانوا قرابة 300 رجل، ونزلوا في المذار، والمذار هي مدينة ميسان الواقعة على نهر دجلة، سميت بالمذار لفساد تربتها. فانتدب لهم المغيرة بن شعبة الناس لقتالهم، وأمر على الجيش معقل بن قيس الرياحي التميمي، وكان الذين معه يقدرون 3000 رجل. وانظروا إلى وصية الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى أمير الجيش معقل بن قيس الرياحي، ماذا أوصاه؟ قال له: يا معقل، إني قد بعثت معك فرسان أهل المصر، فسر إلى هذه العصابة المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا عليها بالكفر، فادعهم إلى التوبة وإلى الدخول في الجماعة، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم وإنهم لم يفعلوا فناجزهم واستعن بالله عليهم. أشكنها طبعا وصية عظيمة من هذا الصحابي الجليل. وفي أثناء مطاردة معقل بن قيس للخوارج مر الخوارج بالمدائن، وكان أميرها سماك بن عبيد العبسي، فأرسل له المستورد كتابا جاء فيه. أنا هنا طبعا أذكر لكم هذه التفاصيل حتى تعرفون من هم الخوارج أيها الأخوة. ماذا جاء في الكتاب؟ يقول له: من عبد الله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد، أما بعد فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستئثار بالفيء، وأنا أدعوك إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما والبراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حكم الكتاب، فإن تقبل فقد أدركت رشدك، وإلا تقبل فقد بالغنا في الإعذار إليك وقد آذناك بحرب، فنبذنا إليك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا كلام يعني على كل. اشتبك معقل بن قيس مع الخوارج في قتال شرس، وكان الخوارج قبحهم الله يقاتلون ببسالة عجيبة. وفي تلك الأثناء وصلت الأخبار بقرب وصول جيش من البصرة قوامه 3000 رجل، بعثه أمير البصرة عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي رضي الله عنه، وعلى رأس هذا الجيش شريك بن الأعور بن الحارث بن عبد يغوث من بني الحارث بن كعب المذحجيين. ولكن هذا الجيش لم يشارك في القتال لأن الخوارج انسحبوا من المذار من دون أن يشعر بهم أحد، وكذلك لم يلحقوا بالخوارج وأبوا قتالهم وقالوا إن في جيش الكوفة كفاية. هذا شريك قال إن في جيش الكوفة كفاية، الخوارج انسحبوا والناس تريد السلام. لكن معقل بن قيس الرياحي لحق بالخوارج واشتبك معهم بقتال ضار، شريك لم يلحق بهم، قال إن في جيش الكوفة كفاية، لكن معقل أبى إلا أن يقاتلهم، ولذلك لحق بهم واشتبك معهم بقتال ضار، فقتلوا جميع الخوارج. ولكن بعد أن قتلوا الكثير من أعدائهم ولم ينجو منهم إلا عبد الله بن عقبة الغنوي، وكان صغيرا، هرب على فرس ودخل الكوفة وأخذ له الأمان من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولكنه خرج بعد ذلك في فتنة ابن الأشعث، فسنتكلم عليها بعد ذلك، عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في فتنته المعروفة. وهذا نقول عبد الله بن عقبة الغنوي هرب على فرس، لكنه خرج في فتنة ابن الأشعث. ابن الأشعث هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، قتل في دير الجماجم. هذه الفتنة صارت بها عدة حروب، دارت بها عدة حروب، في دير الجماجم قتل هذا عبد الله بن عقبة الغنوي. وكان المستورد بن علفة خرج برمح إلى معقل بن قيس الرياحي، وطلب رجال كانوا مع معقل، رجال معقل طلبوا منه ألا يخرج الخارجي، وسوف قالوا له نحن سوف نتولى أمر هذا الخارجي، ولكن معقل أبى ذلك وانتبى سيفه وخرج للقاء عدوه، وطعنه المستورد بالرمح على صدره فخرج السنان من ظهره، ولكنه قبل أن يسقط هوى بالسيف على رأس المستورد فمات الاثنين. هذا من طعنة الرمح النافذة، وذاك من ضربة السيف التي فلقت هامته. في يوم الفطر من سنة 43 توفي في مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص ابن وائل السهمي القرشي رضي الله عنه، فتولى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إمارة مصر. وفي نفس السنة توفي في المدينة المنورة الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وفي سنن الترمذي عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. وأيضا أيها الأخوة، من المعروف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه من رجال العرب والإسلام ودهاتهم، وكان بطلا من أبطال فتوحات الإسلامية رضي الله عنه. أما محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الأنصاري الصحابي الجليل، فقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة تبوك. لماذا لم يشهد غزوة تبوك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفه على المدينة، وكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه من الذين اعتزلوا الفتنة، الفتنة الكبرى اعتزلها، لم يشارك بها، واتخذ سيفا من خشب وقال: بذلك أمرني رسول الله. نعم. في سنة 43 من الهجرة غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم، وكان ملك الروم هو الإمبراطور كونستانز الثاني، وكذلك غزاها في سنة 45 و46، ثم عاد في سنة 46 إلى حمص، فدس له ابن أثال النصراني السم في شربة مسمومة فمات. أمروه بأن يدس له السم، لا نعرف تحديدا من أمره بهذا النصراني الطبيب بأن يدس له السم. وفي مرة، هذه رواية يعني بها طرافة وبها، في مرة قدم خالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد إلى المدينة المنورة، فجلس يوما عند عروة بن الزبير بن العوام، وكان عروة كفيفا، فسلم عليه فقال له عروة: من أنت؟ فقال له: أنا خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقام خالد وسار من فوره إلى حمص وتربص بابن أثال، فلما رآه ضربه بالسيف فقتله، فأخذوه إلى معاوية رضي الله عنه فحبسه أياما وأغرمه ديته ولم يقده منه. ورجع خالد إلى المدينة وأتى عروة بن الزبير فسلم عليه، فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ فقال له: لقد كفيتك ابن أثال، ولكن ما فعل ابن جرموز؟ فسكت عروة. المعروف أن ابن جرموز هو الذي قتل الصحابي الجليل الزبير بن العوام غدره، فأن يقول له: أنت تقول لي ما فعل ابن أثال، نحن أخذنا بفأرنا ابن أثال، لكن أنت ما صنعت بمن قتل الزبير والدك. نعم. في سنة 44 من الهجرة استلحق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نسب زياد بن سمية، استلحقه، أدخله بأبي سفيان. لماذا يفعل معاوية رضي الله عليه ذلك؟ هذا الصحابي الجليل فعل ذلك لأن رجلا شهد أن أبا سفيان أقر بأنه أتى سمية أم زياد في الجاهلية فحملت بزياد منه. هذا رجل مسلم عدل أتى وشهد، ما تقدر تقول له أنت الحين لا شهادتك باطل. وكانت سمية جارية للحارث ابن كلد الثقفي طبيب العرب، واستنكر كثيرون هذا الاستلحاق، وكان منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس رضي الله عنه، وكان أمير البصرة من قبل معاوية، وكان ينقم على زياد لأنه بلغه أن زيادا يقول إن ابن عامر ضعيف في إمارته، فقال ابن عامر: لقد هممت أن آتي بقسامة من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم يرى سمية. معاوية رضي الله عنه لما سمع بذلك غضب، فلما دخل عليه ابن عامر يوما قال له معاوية: أما والله، كلمة مهمة اسمعوا أيها الأخوة، معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه هذا الصحابي الجليل يستفاد من دراسة سيرته، أحد الملوك، أحد حكام المسلمين. ماذا قال لما دخل عليه ابن عامر؟ قال له معاوية: أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية، وأن الإسلام لم يزدني إلا عزة، وأني لم أستكثر بزياد من قلة، ولم أتعزز به من ذلة، ولكن عرفت حقا له فوضعته موضعه. نعم أيها الأخوة، بنو هاشم وبنو أمية هم عز قريش الجاهلية، وكانوا كفرسي رهان، ولكن لما اصطفى الله سبحانه وتعالى سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف النبي الأمي، لما اصطفاه الله صلى الله عليه وسلم، لما اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من بين خلقه وأنزل عليه رسالة الإسلام، سمى بنو هاشم ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام عاليا بحيث لا يطالهم أحد، لا أحد يعني ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. عز ومجد بني هاشم في الجاهلية ازداد عزا بالرسالة. نعم، ما هي علاقة بني هاشم ببني أمية؟ تعرفون العلاقة بين بني هاشم وبني أمية، تكلمنا في دروس العرب حسب ونسب. هاشم بن عبد مناف جد بني هاشم، هو شقيق وليس بأخ، شقيق من الأم والأب، هو شقيق عبد شمس بن عبد مناف، بل ليس ذلك، هو توأمه أيضا. أمهما عاتكة بنت مرة بن هلال السلمية، وبنو هاشم وبنو أمية بن عبد شمس من أقرب الناس إلى بعضهما البعض. فهذا سيد الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، جد جده عبد مناف صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، جد جده أيضا هو نفس جد جد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ابن عم أمية جد أبي سفيان. ولما سأل رجل الإمام الشعبي يوما عن بني هاشم وبني أمية، والشعبي كما تعرفون هو الإمام الكوفي الكبير عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني، توفي في سنة 400، في سنة 4 بعد 100 الهجرة، فقال لما سئل قال: إن شئت أخبرت كما قال علي بن أبي طالب فيه. ماذا قال علي؟ قال: أما بنو هاشم فأطعمها للطعام وأضربها للهام، كرم وشجاعة، وأما بنو أمية فأبعدها حلما علماء، وأطلبها للأمر الذي لا ينال فينالونه، يعني دهاء، حلم ودهاء، وهناك كرم وشجاعة. قالوا لمعاوية يوما: أخبرنا عنكم وعن بني هاشم. قال: بنو هاشم أشرف واحدا، يعني بذلك عبد المطلب بن هاشم، ما أحد يوازيه بالشرف، عبد المطلب كواحد في بني هاشم ما أحد يوازيه، فما كان إلا كلا ولا، حتى جاءوا بواحدة بذت الأولين والآخرين. بذت الأولين والآخرين يعني بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا كلام معاوية رضوان الله عليه. نعم، وأيضا في نفس هذا المعنى قيل لمعاوية رضي الله عنه: أيكم كان أشرف، أنتم أم بني هاشم؟ قال: كنا أكثر أشرافا بالكثرة، نحن أكثر أشرافا، وكانوا هم أشرف فيهم، واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم. نحن أكثر أشرافا، لكن من يأتينا بمثل هاشم؟ هو واحد لكن هو الأشرف. فلما هلك كنا أكثر عددا وأكثر أشرافا، وكان فيهم عبد المطلب، لم يكن فينا مثله. فلما مات صرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا، ولم يكن فيهم واحد كواحدنا، هذا حقيقة، فلم يكن إلا كقرار العين، حتى قالوا: منا نبي. فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون بمثله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف؟ أشك كلمة عظيمة معاوية رضي الله عنه. نعم، كلام معاوية رضي الله عنه لابن عمه عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه صحيح. فهل معاوية أيها الأخوة وهو خليفة المسلمين وسيد من سادات قريش، قريش سادة العرب، هل معاوية بحاجة لأن يستكثر ويعتز بزياد بن سمية الجارية؟ لا، هذا منطق أيها الأخوة. لكن عندما أتاه رجل وشهد ما يستطيع أن يرد شهادة الرجل، هذه مسائل شرعية أيها الأخوة. أيضا في سنة 45 عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمارة البصرة، وذلك لضعفه في إدارة شؤون الإمارة، وولى مكانه الحارث بن عبد الله الأزدي لمدة 4 أشهر، ثم عزله عنها وولى زياد بن أبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان، ثم أضاف له بعد ذلك الهند والبحرين وعمان. وكان زياد بن أبي سفيان أيها الأخوة واليا حازما قويا جبارا بليغا فصيحا، هابه الناس هيبة عظيمة وضبط الأمور في ولايته. وكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذه. لكن هذا لا شك يورينا حزم وقوة هذا الوالي القوي أو الأمير القوي. في سنة 47 غزا الصحابي الجليل مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم السكوني الكندي غزا بلاد الروم. ومن المعلوم أنه بعد أن استتب الأمر لمعاوية في عام الجماعة لم يتوقف الجهاد في سبيل الله في بلاد الروم تحديدا. وفي سنة 49 قام المسلمون بغزو القسطنطينية، وكان أمير الغزو يزيد بن معاوية، وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم. وكان ملك الروم في تلك الفترة أيها الأخوة هو الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثالث، الذي تولى الحكم بعد الإمبراطور كونستانز الثاني الذي سبق وتكلمنا عنه. في سنة 49 من الهجرة أيضا توفي الصحابي الجليل والقائد البطل والداهية الكبير المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. توفي بالطاعون ودفن بالكوفة، وقيل بل كانت وفاته في سنة 50 وقيل في سنة 51، ولكن نرجح سنة 49 أنها سنة الوفاة التي توفي بها صحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ومن المعروف أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أسلم في عام الخندق وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وجاهد في حروب الردة في اليمامة وفي فتوحات الشام وحارب في اليرموك وفي فتوحات العراق وفارس وقاتل في القادسية، وكان قد اعتزل الفتنة. ولما وصل الأمر للتحكيم التحق بمعاوية رضي الله عنه. نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا إن شاء الله، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي في الدرس الرابع في موعد يحدد لاحقا، وجزاكم الله خير.